به ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فقد توقفنا عند قوله ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين من ريح ودودة وحصاة وبعرة بلا رطوبة. هذا شروع في بيان أحكام الاستنجاء. فتقدم معنا أن الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطر، والاستنجاء شرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو بحجر بشروط. إزالة النجس الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشروطه. احترزنا بقولنا أن الخارج النجس عن الخارج الطاهر، عن الخارج الايه؟ الطاهر، كالدودي وكالحصاتي وكالريح، فإنه يندب إزالة الاستنجاء من خروج الدودي والحصار ويكره من الريح، تمام؟ فلا يكون واجبا. واحترزنا بالملوث عن النجس غير الملوث كالبعر الجاف، البعر الايه؟ كما لو اخرج غائطا جافا غير رطب غير ملوث، تمام؟ نقول لا يجب الاستنجاء، انما ايه؟ يندب فقط. قال إزالة النجس الخارج الملوث من الفرج، اي إزالة الخارج من الفرج. فلو كان النجس خارج من غير الفرج، كان خرج الدم مثلا من يدك وطرأ على الفرج، هل تكون إزالته تسمى استنجاء ولا تسمى إزالة نجاسة؟ تسمى إزالة نجاسة. إزالة النجس الخارج الملوث من الفرج عن الفرج، يبقى لو خرج النجس الملوث من الفرج وطرأ على الفخذ مثلا، هل تكون إزالته من باب الاستنجاء؟ هو خرج من الفرج لكن طرأ على غير الفرج، فإزالته عن الفخذ تكون من باب إزالة النجاسة، ليست من باب الايه؟ الاستنجاء. قال بماء او حجر، او هنا للتنويع، او هنا للايه؟ يكفي احد هذين ولو مع تيسر ووجود الاخر، يكفي الحجر مع وجود الماء، ويكفي الماء مع وجود الايه؟ ويجوز جمعهما كما سيأتي، وحجر بشروطه، لان سيأتي من الشروط الحجر له شروط، تمام؟ طيب والاستنجاء له أركان، له إيه؟ أركان. أولها إيه؟ المستنجي، تمام؟ هو الشخص نفسه. والثاني المستنجى به، هو الماء والإيه؟ حجر. والحجر. والمستنجى منه الذي هو الخارج النجس الملوث، والمستنجى به، المستنجى فيه الذي هو إيه؟ المحل المعتاد، المحل الإيه؟ المعتاد. أو الثقبة، يعني لو انفتحت ثقبة تحت السرة مع انسداد الأصلي، ها، حينئذ ينتقل حكم الايه؟ حكم الأصلي إلى هذه الثقبة. أو انفتح في أي فتحة من البدن مع كون الأصلي منسددا انسدادا خلقيا، ينتقل حكم الايه؟ الفرج الأصلي إلى هذه الايه؟ الثقبة. واضح؟ قال ويجب الاستنجاء، أي يجب على التراخي، ولا يجب ايه؟ فورا. متى يكون الاستنجاء واجبا؟ إذا أردت القيام إلى الصلاة، أو إذا خفت التنجس والتلطخ من النجاسة، حينئذ يجب. أما قبل ذلك لا يجب. يبقى وجوبه على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. يعني هل يجب مباشرة بعد التخلي والتغوط والتبول أن تستنجي؟ لا، لا يجب إلا إذا أردت أن تصلي، ولا يجب إلا إذا خفت أن تتلطخ بالنجاسة. واضح ولا غير واضح؟ قال ويجب الاستنجاء من كل عين خرج بالعين الريح، فلا يجب الاستنجاء من الريح بل يكره وقيل بتحريمه. واضح؟ قال من كل عين ملوثة، أي عين نجسة ملوثة، فلا يجب الاستنجاء من عين طاهرة، ولا يجب الاستنجاء من عين نجسة غير إيه؟ ملوثة، كما تقدم معنا. قال خارجة من السبيلين، هذا احتراز عن العين النجسة الملوثة الخارجة من غير السبيلين، كأن طرأ مثلا دم على الفرج، تمام؟ فتكون هنا الإزالة هنا إيه؟ من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء، فلا بد فيها من الماء ولا يجزئ الحجر مثلا، صح؟ طيب. قال لا ريح، هذا أخذ في محترزات قوله، قال لا ريح يعني لا يجب الاستنجاء من الريح، ودودة وحصاة لأنهما طاهرتين، تمام؟ وبعرة بلا رطوبة لأنها غير إيه؟ غير ملوثة، لأنها غير ملوثة. قال وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، ومثله القيح، يعني لو خرج نادر، لو استحاضت المرأة أو حاضت المرأة ثم انقطع دمها، يجوز لها أن تستعمل الحجر في إزالة هذا الإيه؟ هذا الدم، واضح؟ وإن كان خروج الدم من الفرج نادر، لكن هذا إيه؟ يجزئ فيه الحجر، واضح؟ قال وتعقيبها، أي وتعقيب استعمال الأحجار بالماء أفضل من الاقتصار على أحدهما، لكن إن أراد الاقتصار على أحدهما على الحجر أو الماء، فالاقتصار على الماء إيه؟ أفضل، لأنه يزيل الأثر والعين. طيب. قال ويغني عن الحجر، كأنه يقول وفي معنى الأحجار، لأنه ليس المرب الأحجار عين الأحجار الفعلية الموجودة في التربة، لا، ليس المراد ذلك، إنما المراد ما في معنى الحجر، ما يقوم مقام الحجر، ما يعمل عمل الحجر من كل وجه. لذلك قال ويغني عن الحجر كل جامد طاهر قانع للنجاسة غير محترم ومطعوم، يعني وغير مطعوم، واضح؟ طيب، احترز بالجامد عن الرطب أو الذي اعترأت عليه الرطوبة، فهل يجوز أن تستجمر بخرقة مبللة؟ لا. المناديل المبللة هل يجوز الاستجمار بها؟ لا يجوز الاستجمار بها ولا يصح. فإذا فعلت وجب إيه؟ وجب استعمال الماء، وجب استعمال الماء. قال كل جامد طاهر، احترزنا بالطاهر عن النجس والمتنجس، كيف يزال النجس بالنجاسة؟ نعم، إن أردت أن تجمع مع الحجر الماء جاز استعمال الحجر النجس. أصل السنة عندنا كمال السنة يحصل بالاستجمار بالأحجار بشروطها، ثم إتباع الأحجار بالماء، أن تمسح بحجر جامد طاهر قالع غير محترم ولا مطعوم، تمسح به ثلاث مسحات منقيات، ثم بعد ذلك تستعمل الماء، هذا يحصل إيه؟ كمال السنة، كمال الإيه؟ أما أصل السنة يحصل بأي حجر كان، ولو كان هذا الحجر نجسا، ولو كان هذا الحجر لا يجزئ في الاستجمار، يعني كان رطبا، ولو كنت قد استعملت الحجر مرة واحدة لا ثلاث مرات، يحصل لك أصل السنة إن ضممت إليه الإيه؟ الماء، واضح ولا غير واضح؟ قال كل جامد طاهر طالع للنجاسة، احترازنا عن الأملس وعن اللزج وعن الرخ والذي يتفتت. الأملس كالأكياس اللي يوضع فيها الأطعمة مثلا، هل يصح الاستجمار بها؟ لا، لأنها ملساء لا تقلع نجاسة، لا تزيل النجاسة، إنما المراد أن يكون إيه؟ خشنة، أن يكون فيه خشونة بحيث إيه؟ تزيل، كقطع القماش والمناديل الجافة، تمام؟ كل ذلك يجزي، بخلاف الأملس وبخلاف الرق، يعني إذا أتيت بحجر رملي إذا جمعته في يدك وضغطت عليه فناتر وتفتت، نقول هذا لا يجزء، هذا الرخو إيه؟ لأنه لا يقلع، لأن بل يزيد المحل تلوثة، صح؟ ولا يجزء اللذج لأنه يزيد المحل تلوثة أيضا، واضح ولا غير واضح؟ قال غير محترم، يعني لا يجزئ الاستنجاء بالمحترم كأوراق العلم الشرعي، أوراق إيه؟ كتب للعلم الشرعي، أو ما كان آلة للعلم الشرعي، أو كان جزء حيوان متصل به، أو جزء إنسان متصل به، يعني لو كنت راكبا على بهيمة وتبولت مثلا، هل يجوز أن تأخذ ذيلها وأن تمسح به؟ لا يجوز ولا يصح أصلا، تمام؟ يعني لو فعلت لم يصح، واضح؟ إذا وجدت يد إنسان ملقاة في بجوارك مقطوعة، يعني تتبول في المقابر، هل يجوز لك أن تأخذها وتمسح بها؟ ولا يحل أصلا ذلك، واضح؟ قال ومطعوم، يعني وغير مطعوم، قال يعني النجاسة غير محترم ومطعوم، يعني وغير إيه؟ سواء كان مطعوما لنا أو كان مطعوما للجن كالعظم، أو كان مطعوما لنا وللبهائم على السواء. واستوينا في التناول ولم يكن مختصا بالبهائم. الفول مثلا، الفول هذا يأكله الآدميون ويأكله البهائم تقريبا على السواء، تقريبا يعني في بعض البلاد الغنية يعلفون البهائم الفول دائما. والذرة هل نقول يجوز الاستنجاء بالفول لأنه من مطعوم البهائم؟ لا لا يجوز. الحين احنا ليه؟ لأن استوى الآدمي والبهيمة في ايه؟ في تناوله. طبعا كلامنا هنا في التناول مع القصد أن يكون مقصودا لطعم البهائم أو مقصودا لطعم الآدميين. فمثلا بعض الآدميين الذين اختلت عقولهم قد يتناولون طعوم البهائم للتخسيس، مثلا يتناولون عصير برسيمن للتخسيس وللحفاظ على نضارة البشرة. هذا البرسيم وإن غلب تناول الآدميين له هل يصير مطعما للآدميين؟ لا، لأنه قصد لطعم البهائم ولم يقصد لطعم الايه؟ الآدميين. واضح؟ عندك عصير برسيم فريش؟ يشرب إلى سنة 40 في مصر أو 45، ومنع الملك فاروق اختلاقا بال رضي الله عن الملك فاروق يعني. كان يباع في محلات عصير عصير البرسيم؟ عصير البرسيم في مصر، كان يباع في محلات تشرب كوباية عصير برسيم. مضر للمرأة المرضعة يعني. لكن منعوه لأمر سياسي وليس لأمر شرعي. يعني لا حرمة في تناوله، يعني تقول انه حرام. لما منعوا الصورة من تعليم. ناس فائد بقى. طيب، يبقى المطعوم اما ان يكون مطعوما للآدمي ومطعوما للجني، او مطعوما للآدمي والجني على الايه؟ على السواء. قال كجلد مزكى قبل الدبار. الجلد اذا ذبحت شاة، جلدها طاهر او نجس؟ طاهر. جامد ولا غير جامد؟ قالع ولا غير قالع؟ لكنه مطعوم، لأنه جلد طاهر، صح؟ لكن إذا ذبغت الجلد خرج الجلد عن الطعمية إلى طبع الثياب، صار ملبوسا، فيجوز الاستجمار والاستنجاء به حينئذ. الجلد إن كان مدبوغا جاز الاستنجاء به لأنه لم ليس بمطعوم، وإن كان غير مدبوغ وكان طاهرا لم يجد الاستنجاء به. واضح ولا غير واضح؟ طب جلد الميتة غير المدبوغ هل يصح الاستنجاء به؟ هل يصح طعمه؟ لا لا يصح، لأنه نجس أصلا. طيب، قال فلو استعمل مائعا غير الماء أو نجسا أو طرأت نجاسة أجنبية أو انتقل ما خرج منه عن موضعه أو جف أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة تعين الماء. هذا يريد به بيان شروط إجزاء الحجر. ما تقدم معنا هذا شروط الحجر. طيب هل كل نجاسة يجزئ فيها الحجر؟ ما هي شروط الاستجمار بالأحجار؟ هذا شروع في بيان شروط الاستجمار بالإيه؟ بالأحجار. قال فلو استعمل مائعا غير الماء، استعمل ماء الورد في إزالة النجاسة، حينئذ تعين إزالة النجاسة بالماء ولا يجزئ الحجر، لأن شرط استعمال الحجر ألا يطرأ أجنبي على النجاسة الموجودة في المحل. شرط استعمال الحجر وإجزائه ألا يطرأ أجنبي سواء كان طاهرا أو نجسا على النجاسة الموجودة في المحل. واضح ولا غير واضح؟ فلو استعمل مائعا أي غير الماء كماء الورد والخل ونحو ذلك تعين الماء. يبقى هنا جواب الشرط ايه؟ تعين الماء في الجميع. قال او نجسا يعني او استعمل نجسا سواء كان مائعا او جامدا. نقول تعين الماء يعني لو استجمر بروثة حمار جافة جامدة قالعة لكنها نجسة، نقول تعين الماء لطروء اجنبي على النجاسة. قال او طرأت نجاسة اجنبية، لو طرأت نجاسة أجنبية يعني أنت بعدما تغوطت مثلا دميت أليتك فطرأ الدم على هذه النجاسة، هذه طرأت نجاسة أجنبية ولا لا؟ بل لو انفصلت النجاسة عن المحل وعادت إليه بعد الانفصال تكون نجاسة أجنبية. واضح ولا غير واضح؟ إذا طرأت نجاسة أجنبية عن المحل لم يجزئ الحجر، تعين استعماله الايه؟ الماء. قال أو انتقل ما خرج منه عن موضعه، أي عن موضع خروجه، أي عن موضع ايه؟ سواء بقى جاوز الصفحة أو لم يجاوز الصفحة، وجاوز الحشفة أو لم يجاوز الحشفة، انتقل يعني ايه؟ يعني هو خرج من هذا المحل ثم انفصل بعدما كان مستقرا إلى محل آخر ولو بجواره بملي متر واحد، حينئذ بسبب هذا الانتقال تعين الماء ولا يجزئ إليه. لكن إذا سال الخارج، إذا انتشر بنفسه من غير انتقال، نقول إن جاوز الصفحة، صفحة الأليان يعني ما ينطبق منهما عند القيام، أو جاوز الحشفة لرأس الذكر، حينئذ نقول إن جاوزهما تعين الماء، وإن لم يجاوزهما جاز الحجر. يبقى عندنا فرق بين الانتقال وبين الانتشار، بين الانتقال وبين الانتشار. واضح؟ الانتقال يمنع الحجر مطلقا، الانتشار يمنع الحجر إن جاوز الايه؟ الصفحة أو الحشفة، فإن لم يجاوزهما جاز الايه؟ الحجر. جاز الحجر. قال أو جف، أي أو جف النجس الخارج، جف البراز كله أو بعضه، تعين الماء حينئذ ولا يجزئ الايه؟ الحجر. جف البول، إن لم يطرأ بول آخر على المحل الجاف تعين الماء. لا. واضح؟ هو بار ولم يستنجي لا بماء ولا بحجر حتى جف ايه؟ بوله، ثم بعد ذلك تبول مرة أخرى، حينئذ يجوز الحجر لأنه صار ايه؟ مترطبا. طب أمنى خلاف الصحيح أنه يجوز الايه؟ الحجر. واضح ولا غير واضح؟ لا. فضل، ما الإشكال؟ طيب، إذا تغوط المرء، إذا تغوط الشخص وجف هذا النجس، هل يجزي الحجر؟ لا يجزي، لأنه لا يقلع حينئذ، إنما يتعين الايه؟ الماء. طب إذا تبول ولم يستنجي وترك بوله إلى أن جف هذا البول، نقول يتعين الماء الآن، لكن تبولت بعد ذلك قبل أن تغسل بالماء وكان المحل رطبا، ما زال رطبا، نقول يجوز لك أن تستجمر بالحجر. واضح؟ الحمد لله. قال أو انتشر هذا الانتشار، يعني سال عن مكان موضع خروجه، حال قال إيه؟ أو انتشر حال خروجه يعني من غير انقطاع على الاتصال، وجاوز الألية أو الحشفة، جاوز يعني جاوز صفحة الايه؟ صفحة الأليين، هو ما يتسر من الأليتين عند انطباق بعضهما على بعض، قال تعين الماء. طب إن لم يجاوز الألية ولم يجاوز الحشفة مع انتشاره جاز الحجر. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طيب، قال فإن لم يجاوزهما كفى الحجر. واضح كده الكلام؟ طيب، قال ويجب إزالة العين واستيفاء ثلاث مساحات. الواو في قوله واستيفاء بمعنى مع، الواجب إزالة العين مع استيفاء الثلاث، مع استيفاء ايه؟ فلو زالت العين بدون الثلاث لم يكن ذلك كافيا، لابد أن تمسح ثانيا وثالثا. يعني لو زالت العين بمسحة واحدة يقول أن يتعين المسحة الثانية وتتعين المسحة الايه؟ الثالثة. طيب لم تزل النجاسة بالثلاث تعينت الرابعة، لم تزل بالرابعة تعينت الخامسة، وهكذا. يبقى الواجب إزالة العين مع استيفاء الثلاث، إذا زالت بأقل من ثلاث وجب الوصول إلى الثلاث، إذا زالت بأكثر من ثلاث كان ذلك هو المراد. واضح ولا غير واضح؟ قال واستيفاء ثلاث مساحات، إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف. يبقى المدار على المساحات ولا على عدد الأحجار بالفعل؟ على المساحات، ولو بحجر واحد له ثلاثة أطراف. واضح؟ طيب، قال وإن أنقى بدونها، يعني وجب الاستيفاء الثلاث وإن حصل الإنقاء بدون الثلاث، وجب استيفاء الثلاث ثلاث المساحات وإن حصل الإنقاء بدون إيه؟ بأقل من ثلاث، بدون الثلاث المساحات. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء، يبقى هو مسح الثلاث وكان المحل ما زال فيه ايه؟ ما زالت النجاسة باقية. نقول حينئذ يتعين الزيادة إلى حصول الإنقاء. إلى حصول الإيه؟ طيب إذا حصل الإنقاء بالرابع كفى، ويسن قطع الاستنجاء على الوتر، يعني أن تأتي بمسحة خامسة. طب حصل الإنقاء بخمسة، نقول اكتفينا بذلك ولا تزيد شيئا لأنك قطعت الاستنجاء على الإيه؟ على الوتر. ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 وهكذا. واضح ولا غير واضح؟ لذلك الشيخ يقول وندب إيتار، أي ندب إيتار إن لم إن كان الإنقاء حصل بالشفع، إن كان الإنقاء حصل بالإيه؟ أما إن حصل الإنقاء بالوتر اقتصر على إيه؟ على ذلك. قال ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه. يعني إذا أراد أن يستنجي بالأحجار لابد أن يستوعب كل المحل بكل حجر، لابد أن يستوعب كل المحل بكل حجر. واضح؟ كيف يحصل الاستيعاب؟ ها؟ يقول يندب أن يبدأ بالأول، يعني بالحجر الأول أو بالطرف الأول من مقدم الصفحة اليمنى، يعني أن يبدأ من إيه؟ من أول الصفحة اليمنى مما يلي الذكر، من ناحية الذكر يبدأ ويضع الحجر على مكان طاهر، ثم يمره إمرارا لطيفا مستديرا هكذا. واضح؟ قال من مقدم الصفحة اليمنى ويمره إلى موضع، يعني يدور به إلى أن يصل إلى المحل الذي بدأ منه، فيكون قد استوعب بالمسحة المحل كله أو لا. نعم. قال ثم يعكس بالثاني، يعني يبدأ من مقدم الصفحة إلى اليسار، مش إلى اليمين، إلى اليسار، تمام، إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه، هذه المسحة الإيه؟ الثانية. قال ثم الثالثة على الصفحتين والمسربة أو المسربة، المسربة اللي هي فتحة الشرج، تمام، يعني يمره هكذا، لو كانت هذه الفتحة مثلا وهذه الصفحة وهذه صفحة، يمره عليهما هكذا على هذه الثلاث، فيستوعب الثالث الايه؟ الصفحتين والمسربة. طيب إن لم ينقل الثلاثة نقول وجب الايه؟ الرابع. هل يبدأ به من اليمين من مقدمة الصفحة إلى اليمين، ولا من مقدمة الصفحة إلى اليسار، ولا يمره على الصفحتين والمسروبة؟ يمره على الصفحتين والمسروبة في الثالث في الرابع والخامس والسادس والسابع إلى أن يحصل الإيه؟ الإنقاء. قال ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمره، يعني يجب أن يضعه أولا في موضع طاهر. إذا وضعه في موضع نجس قد ينقل النجاسة، قد ينقل النجاسة، لكن هذا الوجوب غير صحيح، إنما المعتمد في المذهب أنه يسن ذلك، أنه يسن إيه؟ أنه يسن ذلك. طب إن حصل الانتقال بالحجر هل ذلك يجزئ الحجر حينئذ؟ مش إحنا قلنا انتقال النجاسات من محلها إلى محل آخر يمنع الحجر، يمنع الاتساع الحجر ويعين الماء؟ هو أراد أن يمسح فنقل جزء من النجاسات إلى محل آخر، حين نقول لا يعفى عن ذلك للضرورة. واضح؟ يبقى محل منع الانتقال لاستعمال الحجر إن لم يكن ثم ضرورة، إن لم يكن ثم إيه؟ ضرورة. طبعا هذا فيه ضرورة وتكليف العبادة به مشقة عظيمة. قال ويكره الاستنجاء بيمينه، أي ويسن بيساره. طب إن قطعت اليسرى فلا ترى، هذا استخدام اليمين. واضح؟ طيب قال فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها، يعني إذا أراد أن يستعمل يديه معا، هذا إذا إيه أراد أن يقتصر على يد واحدة، يكره أن يستنجي باليمين ويستعمل اليسار. طب إن أراد أن يستعمل اليدين معا، قال يأخذ الحجر بيمينه، يبقى يمسك الحجر فين؟ باليمين، ويمسك الذكر بيساره لأنه يكره مس الذكر باليمين، ويحركها يعني ويحرك الشمال، ويحرك الايه؟ يعني ويحرك الذكر، تمام؟ طيب ان حرك اليدين معا، ان حرك اليدين معا او حرك اليمين، حرك الحجر، ها؟ كره له ذلك. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال والافضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، والافضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، طبعا هذا في غير صاحب الضروره، اما من به سلس فيجب عليه تقديم الاستنجاء على الايه؟ على وضوءه. كانت مستحاضة يجب عليها تقديم الاستنجاء على على ظهرها وضوءها. واضح؟ قال فإن أخره عنه صح بشرط ألا يأتي بناقض. يعني إن أراد أن يمسح يمسح بلا أن يمس قبله أو دبره. واضح ولا غير واضح؟ قال أو عن التيمم، يعني أو أخره عن التيمم، فلا يعني فلا يصح، لأن التيمم طهارة ضعيفة والتيمم يزيل المانع. واضح من الصلاة. طب إذا أزال المانع من التيمم ألا يكون هذا المانع الموجود الآن النجاسة الموجودة في المحل؟ فلا فائدة من التيمم حينئذ، فلا بد من الاستنجاء قبل التيمم، أي وقبل إيه؟ طهارة المستحاضة وصاحب الضرورة كالسلس. في أي سؤال؟ شيخنا هو لم يتوضأ ولم يكمل الاستنجاء وضوء صحيح، ولكن قبل أن يصلي لازم يزيل. لا بد طبعا حتى يدخل الصلاة حاملا للنجاسة. واضح؟ أوراق الشجرة في حكم الحجر؟ إن كانت جامدة طاهرة قالعة جاز ذلك، ما لم تكن الأوراق مأكولة، بأن تكون ثمارا، لأن مثلا أوراق الورد هذه ثمار تقصد بالشمس. ها سؤال ثاني. وبعرة وبعرة أكمل العبارة هكذا بلا رتبة وحصات وبعرة بلا رتبة. يعني لا يجب الاستنجاء من خروج بعرة بلا رطوبة. البعرة يعني أن تخرج برازا جافا، أن تخرج برازا إيه؟ جافا جدا لا رطوبة فيه البت. سؤال. الفرق يعني بين الانتشار والانتقال مرة أخرى. نعم، الانتقال أن يخرج الغائط مثلا ويستقر في المحل، ثم بعد ذلك ينتقل يعني ينفصل عن محله ويستقر في مكان آخر. ويتحرك سيدي يمشي خطوة. يمشي يعني مثلا يقوم ويخطو خطوتين، هذا حصل بهذا الحركة بهذه الحركة الانتقال. لكن الانتشار أن يكون مثلا أصيب بالإسهال، تمام؟ فإذا تغوط خرج الخارج منتشرا سائلا من غير انفصال وانتقالا عن هذا المحل. واضح؟ سؤال ثاني؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.